الآية الرابعة قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني بذلك الفجار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. غير المؤمنون غير محجوبين، لأنهم لو كانوا محجوبين لم يكن هناك فرق بينهم وبين الفجار. ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما حجب هؤلاء في الغضب إلا وهو لم ينحجب أو لم يحتجب عن الأبرار في الرضا. وهذا استنباط جيد، لأنه لو كان الجميع محجوبين ما كان هناك فائدة، كل محجوب عن الله. فحجب فذكر الله أنه أن هؤلاء محجوبين عن الله يدل على أن الأبرار وهم ضدهم غير محجوبين عن الله عز وجل. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.